قبض لابد يكون مفرج الأصابع حتى يقبض على يده. إذا كان قابض الأصابع كيف ما يكون، يكون واضع على الركبتين ما يكون قابض، أو بهذا الشكل ما يقبض، يضع كلاهما يضع إما هكذا أو هكذا، لكنه إذا فرج بين أصابعه هذا يسمى، هذه الصفة التي يمكن أن يطلق عليها أنه قابض على ركبتيه، وهذا الذي ثبت في السنة. نعم. وذلك الفقهاء بعض الناس يعني يستدرك على الفقهاء ويكون استدراكه خاطئا، هذا لقلة علمه. يقول من فين جاء من أين أتى الفقهاء بقولهم يفرج بين أصابعه، هذا لم يثبت في السنة. نقول يا أخي هذا مفهوم ما ثبت في السنة، مفهوم، هو يريد يقرب الصورة للذهن، لا بد تفهم كلامه. هو أصلا ما يمكن يقبض، الصفة التي جاءت في السنة أنه يقبض إلا إذا فرج، فهو أراد أن يقرب لك الصورة بمفهوم الحديث. نعم. ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هذا الذكر واجب، سيأتي التفريق بين الأركان والواجبات، وأن أقل الواجب فيه مرة والسنة ثلاث، ولو زاد فلا بأس، سيأتي هذا إن شاء الله وأدلة هذا الأمر وهذه المسألة. نعم. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول. هذا القول يكون للإمام وللمنفرد، سمع الله لمن حمده، والمعنى هنا يعني استجاب الله، استجاب الله لمن حمده. أما المأموم فإنه لا يشرع في حقه أن يقول التسميع اللي هو سمع الله لمن حمده، لأن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الائتمام المشهور، فإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فإذا المشروع في حق المأموم إنه ما يعيد قول سمع الله لمن حمده، بل إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فهو يقول ربنا ولك الحمد. وربنا ولك الحمد جاءت على أربع صفات كلها ثابتة في السنة، يقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذه الصفات ثابتة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا أنه يأتي بها جميعها، يعني مو في موطن واحد، في مواطن، يعني مرة يقول ربنا لك الحمد، ومرة يقول ربنا ولك الحمد، ومرة يقول اللهم ربنا لك الحمد، ومرة يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وبهذا يكون موافق للسنة على هذه الأوجه المتعددة. وهذه القاعدة ذكرناها أكثر من مرة أن العبادة التي جاءت على أوجه متعددة فإن السنة فعلها جميعها في مواطن متعددة، فإن السنة فعلها جميعها في مواطن متعددة. نعم. نعم. فإذا اعتدل قال نعم. إيه نفس التكبير يقولها بين الركنين، يقولها بين الركنين، يعني ما يقوله راكع ولا يؤخر قولها إلى أن يستوي قائما، بل بينهما مثل التكبير. ها؟ لا، الإمام. أما المأموم فإذا انتهى الإمام من قول سمع الله لمن حمده هو يقول ربنا ولك الحمد. نعم، بين الركنين. نعم. طيب أحسن تكون مكتوبة الأسئلة، لأن الإخوان في الموقع يشكل عليهم ما تسألون ولا يسمعون. نعم. أعد القراءة. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول. فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الواجب قول ربنا ولك الحمد على الصفات الأربع التي ذكرتها، الزيادة على ذلك سنة. والمذهب عندنا دائما يذكرون هذا الحديث ولا يذكرون ما بعده، هل لأنه ما بعده لا يرونه ثابتا، أو اكتفاء ببعض ما ثبت؟ هذا الأقرب، إنه اكتفاء ببعض ما ثبت، وإلا الزيادة كذلك مشروعة. يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء، وجاءت في رواية ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وثبتت الزيادة بقولي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذه كذلك ثابتة فتشرع الزيادة بهذا القول. نعم. ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. هل الاقتصار ها هنا المقصود عنده في عندنا في المذهب في مقابل قول سمع الله لمن حمده، أو في مقابل قول سمع الله لمن حمده وما بعدها؟ الصحيح أنهم يقصدون في مقابل قول سمع الله لمن حمده وما بعدها، ولذلك المأموم ما يقول أكثر من ربنا ولك الحمد، حتى الذكر اللي بعد ربنا ولك الحمد على المذهب عندنا ما يقوله، لذلك صرحوا في بعض الكتب مثل الزاد مثلا قال فقط يعني نص على كلمة فقط أن المأموم فقط يقتصر على قول ربنا ولك الحمد، لكن الصحيح والقول الثاني في المسألة أن المأموم المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد، قول ربنا ولك الحمد في مقابل سمع الله لمن حمده، يعني أنه لا يكرر قول سمع الله لمن حمده الذي قاله الإمام، بل يقول عند قول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يذكر بعد ذلك لا حرج، يذكر مثل الإمام، الإمام يذكر الذكر الوارد والمأموم كذلك يذكر الذكر الوارد، هذا هو الصحيح. نعم. ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه. ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، لأنه لم يثبت الرفع في هذه الحالة، وقوله مكبرا للحديث الذي ذكرناه يكبر في كل خفض ورفع. وصفة النزول إلى السجود، ولاحظوا سبحان الله كيف أننا لا الأسئلة خليها مكتوبة، ولاحظوا كيف أننا في صفة الصلاة نقف عند بعض الأمور الدقيقة جدا، وهذا يظهر لك عظمة هذا التشريع وعظمة هذا الدين في حرص المسلمين على أدق التفاصيل في شؤون عبادتهم. أمر العبادة أمر توقيفي، ويقصد به كذلك التأسي والاقتداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك تجد أن العلماء وتبعوا في ذلك الصحابة رضي الله عنهم جميعا ينقلون أدق التفاصيل ويتكلمون عن أدق الصفات، ولاحظتم كيف في مثل القيام لما قلنا أين يضع يديه وخلافهم على تحت السرة أو فوق السرة أو تحت الصدر أو على الصدر، كل هذا لماذا؟ لحرصهم على موافقة السنة حتى في هذه التفاصيل الدقيقة جدا، كيف يضع اليدين، يقبض ولا يضع، وأن الإزلال غير مشروع. نعم. أي بالمناسبة الآن إذا رفع من الركوع، هذا اللي كنت تريده، إذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده وقال ربنا لك الحمد، إحنا تكلمنا الآن عن الصفة القولية، لكن الصفة الفعلية ماذا يفعل في يديه؟ هل يعيد اليدين مرة ثانية على الصدر ولا يزدل اليدين؟ هذه المسألة محل خلاف. لاحظوا قبل الركوع يعني أثناء القيام في القراءة لا خلاف، والقول الذي يذكرونه عن المالكية في هذه المسألة قول ضعيف لا دليل عليه. إذن يبقى معنا بعد الرفع من الركوع، هذه المسألة محل خلاف وقوي فيها الخلاف، مسألة بعد الرفع من الركوع. فبعض العلماء يرى أنه بعد الرفع من الركوع يعيد اليدين كما كانتا قبل الركوع فيضعهما على الصدر مرة ثانية، ويستدل بعموم قول الصحابي أمرنا أن نضع، قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا نحن الأنبياء أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة، وقوله في الصلاة لا يمكن أن يحمل إلا على حال القيام، لأن حال الركوع وحال السجود ما توضع اليدين على الصدر، نعم اليمين على الشمال ما توضع لأن لها حالات أخرى، لا حال الركوع ولا حال السجود، يبقى معنى حال إيش؟ ولا بين السجدتين، يبقى معنى حال القيام، والقيام يشمل قبل الركوع وبعد الركوع كله قيام، كله قيام. فعموم هذا الحديث يصح أن يستدل به على القول بوضع اليمين على الشمال وأنها تعاد مرة أخرى إلى موضعها الذي كانت عليه قبل الركوع. وأما حديث حتى رجع كل فقار إلى محله فهذا محل خلاف في وجه الاستدلال، بعضهم يقول حتى عاد كل فقار إلى محله الذي كان قبل عليه الذي كان عليه قبل الركوع، وبعضهم يقول حتى رجع كل فقار إلى محله الطبيعي الأصلي، إنسان طبيعي الأصلي في حاله أنه يجعل يديه كيف هكذا ولا هكذا ينزلهما إلى الأسفل، ينزلهما بصفة السدل هذا الوضع الطبيعي، فيقولون حتى رجع كل فقار إلى محله يعني بطبيعته. وبعضهم يرى أنه أصل المقصود بالفقار هنا الظهر، يعني حتى استوى الظهر قائما، يعني ما ينزل إلى السجود قبل ما يستوي الظهر قائما. وهذا في الحقيقة الوجه الثالث وأقوى شيء في الاستدلال والاستنباط بالحديث، يعني الحديث لا يدل على حال اليدين إنما يدل على حال استواء الظهر، وأنه ما ينزل إلى السجود حتى يستوي بظهره قائما. والفقار معروف في مكانه في الظهر، ما هو المقصود بالفقار يعني الأعضاء والأجزاء، بل مقصود فقرات الظهر، يعني حتى يستوي الظهر قائما. على كل حال هو الدليل الأول أقوى شيء في الاستدلال في هذه المسألة، أن نضع إيماناً على شمائلنا في الصلاة، وهذا يفهم منه قبل الركوع وبعد الركوع كلاهما على السواء. نعم، هنا مسألة أنا أنبه عليها، أنه ترى الأصل يا أخواني في صفة الصلاة الاتفاق، يعني لا يظن إنسان أنه ترى الأصل هو اختلاف العلماء في الصفة، لا، أكثر الصفة متفق عليها، فالأصل الاتفاق. الخلاف حصل في مسائل قليلة، ومنها هذه، والمسألة التي سأذكرها بعد قليل منها هذه مسائل قليلة، وحصل الاختلاف إما للاختلاف في فهم الأحاديث أو للاختلاف في ثبوت الأحاديث أو الاختلاف في فهم الأحاديث أو في ثبوت الأحاديث. والاختلاف في ثبوت الأحاديث هنا قد يكون لوجهين، الوجه الأول عدم ورود الحديث للعالم أصلا أو للصحابي قبلهم، مثل ما حصل الإمام مالك لما سئل عن القبض فقال لا أعرفه لأنه ما ورد له الحديث أصلا، أو أن يكون ورد له الحديث لكن على وجه ضعيف فهو يرى أنه ضعيف لا يستدل به في هذا الموطن. هذه أسباب اختلاف العلماء في صفة الصلاة خاصة، يعني لماذا اختلفوا، لو سألتك لماذا اختلفوا في صفة الصلاة يقول إما للاختلاف في وجه الدلالة أو الاختلاف في الثبوت، والمقصود بالاختلاف في الثبوت ها هنا إما لعدم الورود أصلا أو للورود لكن على وجه يراه ضعيفا لا يصح، فلذلك لا يرى ثبوت هذه السنة في هذا الموطن. نعم، ثم بعد ذلك ينزل يخر ساجدا. ويخر ساجدا كيف ينزل؟ جمهور العلماء طبعا، بالمناسبة المسألة السابقة أين يضع يديه، هذا الإمام أحمد رحمه الله رواية عنه بالتخير، يرى أنه يخير يضع على الصدر أو يسدل، الأمر واسع عنده. بعض العلماء رحمهم الله يرد على الإمام أحمد ردا ليس جيدا في هذه المسألة، فيقول هو يريد ينتصر لرأيه. طبعا كيف يرد طيب على قول الإمام أحمد أنه يخير؟ يقول الإمام أحمد لعله كان حاضرا في مجلسه من أهل العلم من يقول بالقبض، وكان الإمام أحمد يستحي من هذا العالم فذكر قول التخير. هذا كلام غير صحيح ولا يقبل أصلا عن مثل الإمام أحمد رحمه الله. الأصل الإمام أحمد يعني معروف إمام أهل السنة والجماعة أنه ينظر إلى ثبوت السنة وإلى الدليل، وإذا ثبتت السنة قال بها. الشافعي رحمه الله قال يا أحمد إذا ثبتت السنة عندك فأخبرنا نقول بها، فكان يتبع في الحديث لأنه كان إماما حافظا رحمه الله. فهذا الرد حقيقة غريب، يعني والغريب أنه قاله أحد علماء الحديث، يعني من يعرف الحديث وقيمة الحديث وقيمة الأثر عند أئمة الحديث. نعم، فهذا الرد غير مقبول. لكن التوجيه الصحيح لماذا قال الإمام أحمد بالتخير؟ لأنه يرى أن السنة غير متضحة في هذه المسألة، فكلا الفريقين له وجه من النظر قوي، ولذلك ما دام أنه كلا الفريقين له وجه من النظر قوي والسنة غير واضحة في هذه المسألة غير صريحة فالأمر واسع. يعني كأن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الأمر إيش واسع ما دام أنه لم تتضح السنة في هذه المسألة. نعم نعم والله أنا أرجح القبض على كل حال. اللي يريد يأخذ بالتخير يعني هذا شأنه، يعني قد يرى أن الأمر واسع في هذا فهذا شأنه، لكن أنا اللي يظهر لي أن عموم الحديث نضع إيماناً على شمائلنا في الصلاة يصح أن يستدل به، يصح أن يستدل به. نعم. نأتي الآن لمسألة النزول. اختلف العلماء رحمهم الله في كيفية النزول على قولين. القول الأول يرون النزول على الركبتين، يعني أول ما ينزل من الإنسان على الأرض أن ينزل بركبتيه ثم بكفيه ثم بجبهته. القول الثاني يرون أنه أول ما ينزل من الإنسان على الأرض كفيه، أن ينزل باليدين بالكفين ثم الركبتين ثم الرأس. وهنا أنا أنبه أن بعض المتأخرين أراد أنه يسلك طريق الإمام أحمد في القول بالتخير في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، وأخطأ خطأ كبيرا، لأن هذه المسألة مسألة النزول جاء فيها الحديث بالنهي عن صفة من الصفات، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صفة من الصفات ثم تقول بالتخير؟ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. إذن نحن نهينا عن صفة، هذه الصفة حصل فيها الاختلاف، سأبين الآن إيش وجه الاختلاف. فما يصلح أن تقول بالتخير لأنه جاء نهي عن إحدى الصفتين، فهناك إحدى الصفتين أكيد أنها خطأ، أكيد أن إحدى الصفتين خطأ لأنه جاء النهي عنها، قال لا يبرك، ونحن نهينا عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، وجاء النهي في أكثر من موطن، فنهينا عن نقر كنقر الغراب، أن ينقر الإنسان صلاته كنقر الغراب، ونهينا عن التفات كالتفات ثعلب، نهينا عن التفات كالتفات الثعلب، ونهينا عن بروك كبروك البعير، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، ونهينا عن افتراش كافتراش السبع في السجود، سيأتينا الآن إن شاء الله تعالى، ونهينا عن إقعاء كإقعاء الكلب، وهذا الجلوس بين السجدتين وفي التشهد سأبين الآن إن شاء الله تعالى. إذن هذه مواطن نهينا عن التشبه بالحيوانات فيها. في موطن آخر؟ نعم؟ ها؟ تسليم إيش؟ لا لا. في موطن آخر. نعم؟ إيش؟ ذكرته. نقر الديك والتفات كالتفات الثعلب وبروك كبروك البعير وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب. لعله يأتي إن شاء الله. طيب إذن الأصل أن نهينا عن التشبه بماذا؟ بالحيوانات في الصلاة، بالحيوانات في حال الصلاة. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، واحد يقول طيب ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير أليست المسألة واضحة فلما اختلف العلماء؟ نقول لا ليست واضحة، لو كانت واضحة ما اختلفوا، لو كانت واضحة ما اختلفوا. هم الإشكال عندهم الآن الحديث ما نصه؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا لا هذاك في تحذير، لكن مشابهة الحيوان غير مشابهة الحيوان. خلوا الآن خلينا نكمل المسألة هذه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليقدم يديه قبل رجليه، هذا نص الحديث، يقدم بإيش؟ يديه قبل رجليه، عفوا قبل ركبتيه، قبل ركبتيه. العلماء رحمهم الله منهم من أخذ بظاهر الحديث قال إذن بروك البعير الذي نهينا عن التشبه به أن ننزل على الركبتين. لماذا؟ واحد يقول لي طيب البعير الآن ما ينزل على يديه. نقول هنا الفقه في فهم الصفة، صفة النزول، البعير كيف ينزل الآن؟ ينزل أولا على اليدين، ثم ينزل برجليه، ثم ينهي النزول بإيش؟ باليدين. واضح؟ هذا نزول البعير، ينزل أولا على يديه ثم ينزل برجليه كاملتين ثم ينهي النزول على اليدين. وهنا ننتبه أن الإشكال فين؟ أن ركبتا البعير في يديه. العرب تقول وركبتا كل ذي أربع في يديه وعرقباه في رجليه. فالركبتان أصلا في اليدين، الركبتان أصلا في اليدين. فلاحظوا معي أنه الآن لما نزل على اليدين هو في نفس الوقت نزل على ماذا؟ على الركبتين، لكن وجه الاستنباط والمشابهة أنه أتم النزول على اليدين بعد الرجلين، يعني انتهاء النزول وتمام النزول كان بالرجلين أولا ولا باليدين؟ كان بالرجلين، وكانت اليدان نعم بعدهما، كانت اليدان بعدهما. فإذا أنت إذا نزلت بركبتيك فشابهت البعير في أن هذا قولهم الآن في أنك أتممت نزولك برجليك قبل يديك، وهذه المشابهة. لذلك جاء نص الحديث قال وليقدم يديه قبل رجليه، لأن البعير أصلا يتم نزول الرجلين قبل اليدين، يتم نزول الرجلين قبل اليدين. بعض العلماء رأى أن الحديث هذا فيه قلب، والصحيح الجملة الأولى ما فيها إشكال، لا يبرك كما يبرك البعير. قالوا لا، قالوا الصحيح أن الحديث فيه قلب، وأن الرواية الصحيحة ولينزل بركبتيه قبل يديه، أو ليقدم بركبتيه قبل يديه. قالوا لماذا؟ قالوا لأن حالة البعير تدل على ذلك، لأنه أول ما ينزل بماذا؟ باليدين. أول ما ينزل باليدين. قالوا فإذا نزل بيديه أولا فقد شابه البعير. هذا وجه الإشكال الذي جعل العلماء رحمهم الله يختلفون. طبعا هذه المسألة ليس فيها إلا هذا الحديث، بقية الأحاديث فيها التي جاءت في أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بركبتيه وكذا ضعيفة لا تصح. الحديث الصحيح في هذه المسألة هو هذا الحديث، عدم مشابهة البعير. لعل الراجح والعلم عند الله تعالى أن الحديث على ظاهره، وأنه ينزل بيديه قبل رجليه، الحديث على ظاهره وأنه ينزل بيديه قبل رجليه، وأن المقصود ببروك البعير تمام البروك وتمام النزول، والبعير يتم بروكه ويتم نزوله برجليه قبل يديه، وذلك نحن نخالف فننزل باليدين قبل الرجلين. نعم. طبعا لاحظوا القول بالتخيير غير صحيح، فأنت لابد ترجح أحد القولين، إما ترجح قول من يقول بالنزول على اليدين، أو ترجح قول من يقول بالنزول على الرجلين. ما يصلح التخيير في هذا المسألة، لأننا نهينا عن إحدى الصفتين. والذي يظهر والعلم عند الله تعالى حتى من الردود القوية على هذا القول بالنزول على الرجلين، نترى قبل ابن القيم رحمه الله، لأنه ابن القيم هو الذي شهر القول بالنزول على الركبتين، وشهر القول بأن الحديث فيه قلب. يقول قبل ابن القيم ما حد من علماء الحديث يعرف يعني أو قال إنه الحديث فيه قلب، وهذا غريب، إنه ابن القيم كان في القرن الثامن الهجري رحمه الله. قبل هذا كل أئمة الحديث يرون أن الحديث حديث صحيح وثابت ولا قلب فيه، وهو على ظاهره، وذلك هذا يقوي حقيقة القول بأن الحديث على ظاهره، وأنه فعلا يقدم اليدين قبل الرجلين. الأثار عن الصحابة مختلفة في هذا الباب، فمنهم من ثبت عنه النزول على الركبتين كعمر رضي الله تعالى عنه، ومنهم من ثبت عنه النزول على اليدين، نعم، كأبي هريرة وغيره. فلو قال قائل طيب ما دام اختلف الصحابة، نقول ما دام اختلف الصحابة نرجع إلى السنة، واختلاف الصحابة محمول على عدة أوجه. محمول أنه إما كان محتاجا إلى النزول، الإنسان لو قلنا بالنزول على اليدين، لكنه إذا كان محتاج إلى النزول على الركبتين فينزل عليهم ولا حرج، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ونحن إنما نبحث عن الصفة الأكمل، التي فيها أكمل موافقة للسنة، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو احتاج الإنسان كان مريضا في ظهره يؤلمه ولا يستطيع النزول على يديه فنزع ركبتيه، ما حد يقول له أنت مخطئ، واضح؟ نعم. فاتقوا الله ما استطعتم. فيحمل فعل الصحابة على أوجه كثيرة، إما أنه كان محتاج إلى النزول على الركبتين، أو لم يصله نزول النبي صلى الله عليه وسلم على يديه، أو لم يصله نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يعني فعل الصحابة يحمل على أوجه كثيرة، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وجه له إلا التوجيه، لا وجه له إلا التوجيه. فنوجه الحديث إما على ظاهره أو أنه فعلا فيه قلب، فيه قلب، والذي يظهر أن الحديث على ظاهره. نعم. ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. لاحظوا الآن، هو ذكر أعضاء السجود الذي يجب على الإنسان أن يسجد عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفي، فجعل الأنف والجبهة شيئا واحدا، واليدين، والمقصود بهما الكفان، والمقصود بهما الكفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبع وسيبين الآن، واليدان والركبتان وظهور القدمين، أطراف أصابع القدمين. نعم، تكون أطراف الأصابع باتجاه القبلة، وجاء هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أعد العبارة. ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي عضديه عن جنبيه، بمعنى ما يلصق العضدين، هذا العضد ما يلصق بالجنب. نعم، فالأصل أنه يجافي، لذلك كما جاء في الحديث كان يجافي حتى كنا نشفق عليه، يعني من شدة إيش؟ المجافاة. وكذلك جاء في حديث حتى لو أرادت البهمة أن تمر من تحت يديه لمرت، هذا معناه أنه مع المجافاة أنه إيش؟ ينصبهما إلى الأعلى فيرفع عضديه صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن هذه محمولة إذا ما كان الإنسان يصلي إماما أو منفردا، أما إذا كان يصلي مأموم ما تصلح هذه الصفة، لأنه فيها ماذا؟ فيها إضرار بمن بجانبه، والإضرار ما يجوز، يعني هذه سنة لكن إضرار محرم، فما يجوز الإنسان أن يرتكب محرما لأجل أن يأتي بسنة. نعم، فيحاول أن يجافي، لكن إذا كان سيضر بمن بجانبه فإنه لا يجافي، لا يفعل. نعم. ويجعل يديه حذو منكبيه. أعيد، يجافي. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. وبطنه عن فخذيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء في الحديث يرفع عجيزته، وهذا الرفع لا يكون إلا إذا جاف بطنه، نعم، عن فخذيه، جاف بطنه يعني ارتفع ببطنه عن فخذيه فيرتفع بعجيزته. وهذا هو حقيقة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع، يعني هذه الصفة إذا ركبتها، المجافاة، مجافاة العضدين عن الجنبين، ومجافاة البطن عن الفخذين، ورفع العجيزة، هي حقيقة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع، لأنه إذا افترش كافتراش السبع يجعل اليدين كلاهما الكفان والساعد، نعم، كلاهما ملتصق بالأرض، ملتصق بالأرض، ويخفض نفسه، يخفض عجيزته، فيلصق بطنه بفخذيه، هذا هو افتراش السبع. ونهينا عن هذا الافتراش، لذلك جاءت الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود بمخالفة هذا الافتراش، بمخالفة هذا الافتراش. نعم. ويجعل يديه حذو منكبيه، يعني هم العلماء كذلك يذكرون، هم لما قال يجافي عضديه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه، قال ويجافي فخذيه أو يباعد بين قدميه، يباعد بين قدميه، لكن المباعدة هنا، عفوا، فخذيه، المباعدة هنا الفخذين، لكن القدمان، قدمان فيهما خلاف، فبعض العلماء يقول القدمان تابعان للفخذين، فكما باعد بين فخذيه فيباعد بين قدميه، لأن القدمان، نعم، يسجد عليهما وتكون منصوبتان كما قلنا. نعم. وبعض العلماء قال لا، يجافي بين فخذيه فيباعد الفخذين لكنه يضم القدمان، لم يختلفوا أنهما منصوبتان، أن القدمين تكونان ماذا؟ منصوبتان. واختلفوا هل يضمهما يضم القدمين أو أن القدمان تابع أو أن القدمان تابعين للفخذين، نعم فيفرج بينهما. هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف، فبعضهم يرى أنه يفرق، وبعضهم يرى أنه لا يضمهما، والذي يظهر أنه يضمهما. طبعا لا يوجد نص صريح في السنة على هذه المسألة، لكن حديث أم المؤمنين عائشة قد يفهم منه الضم، وذلك أقول الذي يظهر أنه يضمهما. الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي، قالت فأنزلت يدي، قالت فجاءت على بطني قدميه منصوبتان، واليد الواحدة ما تأتي على بطن القدمين منصوبتان إلا إذا كانت اليد القدمان إيش؟ متلاصقتان مضمومتان. نعم، فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قدماه متلاصقتان، فلما يعني جاءت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت على حالة واحدة، وذا قال على بطن قدميه منصوبتان. نعم، قد يفهم هذا. واحد يقول لي طيب أليس هذا نصا صريحا؟ نقول لا، ليس نصا صريحا، وقد يفهم منه وهذا الظاهر منه، لكن قد يقول قائل لا، هي قالت ذكرت القدمين تجوزا، وهذا محتمل أنها ذكرت القدمين إيش؟ تجوزا، إنها لمست يدها قدم واحدة وقالت على بطن قدميه منصوبتان، لأن الأصل أن الإنسان ينصب قدميه كلتاهما. نعم، لكن الذي يظهر أنهما مضمومتان، هذا الذي يظهر. نعم، ويجعل يديه حذو منكبيه. نعم، ويجعل يديه حذو منكبيه. نعم، يعني ما يتقدم اليدين المقصود أطراف الأصابع تكون حذو المنكبين، ما يتقدم إلى الأمام فيشابه السبع في الافتراش، ولا يتأخر للخلف فيضم بعضديه إلى بطنه، هذا كله مخالف للسنة. نعم، ويكون على أطراف قدميه. هذا جاء في حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه، أنه قال من في حديث عائشة منصوبتان، في حديث أبي حميد قال وأطراف أصابعه إلى القبلة، يعني تكون الأصابع بهذا الشكل، فإذا كانت بهذا الشكل منصوبتان ستكون أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة. نعم، ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة. هذه الهيئة الفعلية، نأتي الآن للهيئة القولية، ماذا يقول؟ السجود من أعظم الأماكن التي يشرع فيها الذكر والدعاء في الصلاة، يشرع فيها الذكر والدعاء. أما الذكر فهو قوله سبحان ربي الأعلى، وأما الدعاء واحدة أو اثنتان أو ثلاث كله ثابت، وأما الدعاء فإنه يدعو بما شاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري، قمن يعني إيش؟ حري أن يستجاب لكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوات في سجوده، فثبت عنه أنه كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وثبت عنه أنه كان يقول يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. نعم، ويدعو بما شاء، يدعو بما شاء. نعم، ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة. نعم، جاء في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع من السجود يجلس مفترشا، في رواية مفترشا قالوا، في رواية قال فيجلس على اليسرى وينصب اليمنى، الافتراش أن يجلس على اليسرى، اليسرى تكون على الأرض. نعم، وأما اليمنى فينصبها، ينصبها فيعتمد على اليسرى وينصب اليمنى. ونحن نهينا عن إقعاء كإقعاء الكلب، وإقعاء الكلب قيل المقصود به أن ينصب رجليه ويجلس عليهما، ينصب الرجلين ويجلس عليهما، وقيل المقصود به أن ينصب رجليه متباعدتين ويجلس بإليتيه على الأرض، وهذا الصحيح، لأن الصفة الأولى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت في حديث أخرى، ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت في الجلسة بين السجدتين، وثبتت في التشهد الأول أنه كان ينصب رجليه ويجلس عليهما. نعم، ينصب رجليه ويجلس عليهما، فهذا واضح أنه لا يقصد، إذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا يقصد به الإقعاء، والإقعاء أقرب ما يكون صفة إلى الكلب، ويوافق قريبا من صفة الصلاة أنه ينصب رجليه متباعدتين ويجلس بإليتيه على الأرض، ويجلس بإليتيه على الأرض. واضح الصفة يا إخواني؟ واضح؟ في أحد ما هي واضح عنده؟ أن ينصب رجليه متباعدتين ويجلس بإليتيه على الأرض، هذا إقعاء، هذا هو الإقعاء الذي يظهر المنهي عنه. أما قول من قال إن إقعاء الكلب المنهي عنه أن يجلس بإليتيه ثم ينصب رجليه أمامه، هذا بعيد عن صفة الصلاة، هذا بعيد عن صفة الصلاة. نحن المقصود يا إخواني بالصفات المنهي عنها في الصلاة، نعم، التي تكون قريبا من صفة الصلاة، يعني فيها مشابهة بفعل الحيوان وهي قريبة من صفة الصلاة، أما تكون بعيدة عن صفة الصلاة إذن ما الفائدة أن ينهى عنها؟ واضحة؟ ما الفائدة إذن أن ينهى عنها؟ فقول من قال أن صفة الإقعاء أن ينصب، أن يجلس على التي ينصب رجليه أمامه، هذه صفة بعيدة عن هيئة الصلاة، والذي يظهر أنها ليست المقصودة، بل المقصود أن ينصب رجليه متباعدتين ويجلس بيديه على الأرض، هذه الصفة منهي عنها لا تصح. إذن الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس على اليسرى ويعتمد على أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، وينصب اليمنى. نعم. ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول رب اغفر لي ثلاثة، ولو زاد لا حرج، موطن دعاء. نعم، لو اقتصر على هذا هذا يجوز، ولو زاد كذلك لا بأس، لأنه من مواطن الدعاء. نعم. ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا. يسجد الثانية كالأولى بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، خلاص هذه الصفة أنت توافقها في جميع الصلاة. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض الثانية، هل يفهم من كلامه أنه لا يرى جلسة الاستراحة؟ هذا الظاهر، هذا الظاهر أنه لا يراها. بعض العلماء، وهذا المذهب، يرى بجلسة الاستراحة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجلسة الاستراحة أن تكون جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في الوتر من الصلاة، يعني بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالث، لأنه بعد الثانية أصلا سيكون جالس للتشهد. نعم. وهذه الجلسة الصحيح فيها والعلم عند الله تعالى أنها عند الحاجة، لأن كل من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل هذه الجلسة، لم ينقل هذه الجلسة. نعم. إلا في حديث واحد، وهذا الذي يظهر أنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قد تعب، كما قالت أم المؤمنين عائشة أثقله قومك، يعني من الهموم ومن الحروب ومن القتال صلى الله عليه وسلم، ومن أعباء الرسالة، فتعب صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فكان يحتاج إلى هذه الاستراحة الخفيفة. فإذا احتاج الإنسان لمرض أو لكبر في السن فيكون هذا سنة، أما إذا لم يحتاج فالذي يظهر أنه لا يجلسها. نعم. فإذا فرغ منهما، نعم، فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا. فإذا فرغ منهما، نعم، من الركعتين، فإذا فرغ منهما يعني من الركعتين الأولى والثانية. نعم. جلس للتشهد مفترشا فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منهما الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده. نعم، هذه الصفة هي الأكثر ورودا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يبسط اليسرى على فخذه والأصابع باتجاه القبلة. نعم. نسخة لا الصحيح منهما، الصحيح منهما يعني من الركعتين، من الركعتين منها محتملة، محتملة أن يكون منها يعني من الركعة الثانية، منها يعني من الركعة، لكن قوله منهما أوضح يعني أوضح. نعم. فإذا الصفة الآن في الجلوس للتشهد أن يجلس أولا مفترشا، أن يجلس مفترشا، فيجلس على اليسرى وينصب اليمنى، ويده اليسرى تكون على فخذه، أصابع ممدودة باتجاه القبلة، واليمنى يقبض الخنصر والبنصر هكذا، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والإبهام، ويشير بالسبابة اللي هي المسبحة فيضعها على فخذه فتكون بهذا الشكل. وجاء في الحديث في مسلم أحد بالسند الجيد كان يحلق بها، بعض العلماء فهم بيحلق أنه يشير هكذا، لاحظوا كأنها حلقة، كأنها إيش بشكل دائري، يشير بالسبابة بشكل، ما تلاحظ بعض الناس يشير بهذا الشكل كأنها حلقة، فهم هذا لا مو المقصود، هذا المقصود يحلق هكذا، هذه هي الحلقة. وهذا جاء مفسرا في أحاديث أخرى إنه إذا كان يقبض الإبهام والوسطى فيحلق بها، يحلق، هذا هو التحليق. وأما السبابة ما يفعل بها فالصحيح، أما قول التحليق هذا ضعيف، يبقى معنا إما قول التحريك أو قول الإشارة. ما الفرق بينهما؟ قول الإشارة تشير فقط من دون تحريك، يعني تبقى اليد بهذا الشكل طوال التشهد، هذا قول الإشارة يشير بها. قول التحريك يحرك الإصبع بهذا الشكل، بعض ما يرى أن التحريك بهذا الشكل غير صحيح، بهذا الشكل أنه يخفض إلى الأسفل ثم يرفع، يقول هذا التحريك غير صحيح. طيب ما المقصود إذن عندهم بالتحريك؟ يقول هكذا، هذا هو التحريك، ما في فرق، يعني الصحيح أنه لا فرق. إذا قلت بالتحريك فإن التحريك يطلق في لغة العرب على التحريك البسيط أو التحريك الكثير، كله تحريك، ويقول لا هذا يسمى خفض ورفع، هو تحريك، هو تحريك، ولو كان خفض لا لا، ولو كان خفضا ورفعا هو إيش؟ هو تحريك، واضح؟ فلا يعني لا يشدد في هذه المسألة. إذن إما يقال بالإشارة أو يقال بماذا؟ بالتحريك، سواء قلت تحريك بسيط أو تحريك كثير، كله تحريك يعني. نعم. الصحيح والعلم عند الله تعالى أنه يشير بلا تحريك، أنه يشير بلا تحريك. أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوصلها بعضهم إلى أكثر من 14 حديثا كلها بلفظ الإشارة، كلها بلفظ إيش؟ وبعضهم أوصل 14 حديثا إلى 50 طريق في بحث خاص، وكلها بلفظ إيش؟ الإشارة. والإنسان إذا أراد يشير إلى إنسان يشير إليه هكذا ولا يشير إليه هكذا؟ هذه الإشارة، ما هو يحرك، واضح؟ فإذا الإشارة ما يكون فيها تحريك. أصح حديث جاء في التحريك على أنه ضعيف، كل الأحاديث التي جاءت في التحريك فيها ضعف، هم جبروها، تعرف جبر الأحاديث هذا، يأخذ حديث ضعيف وضعيف وضعيف فيجبرها بطريقة معينة، إما بأن يكون المخرج واحد أو المخرج مختلف، لهم يعني اعتبار في هذا الباب. لكن أصح حديث جاء في هذا الباب ما جاء في عند الدارمي بسند فيه ضعف، أنه قال يدعو قال يدعو يحر يدعو بها يحركها. إذن يكون التحريك وقت ماذا؟ وقت الدعاء، يعني حتى على هذا الحديث ما يكون التحريك في كامل التشهد، إنما يكون وقت الدعاء. هذا أصح حديث جاء في هذه المسألة على أنه ضعيف. فالذي يظهر العلم عند الله وهذا مذهب الجمهور أنه يشير بلا تحريك، أنه يشير بلا تحريك. وهذا يا أخواني أقرب ترى إلى السكينة، يعني إذا جيت للسكينة في الصلاة، السكينة الأصل في السكينة أنك ما تحرك، ما تتحرك، فالأقرب حتى لهيئة الصلاة اللي هي المطلوب فيها السكينة، نعم السكينة والطمأنينة، أنك لا تحرك. فالذي يظهر أن الأقرب إلى صفة الصلاة كذلك، والمراد من الصلاة من السكينة والطمأنينة عدم التحريك. نعم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أشر بها أحد بها ما استطعت، أشر بها أحد بها ما استطعت، أن يكون الإشارة فيها حدة على وجه عند العلماء. نعم، ما يكون الإشارة هكذا يعني فيها خفض، يعني يكون فيها حدة. نعم، وبعضهم يرى أنه أحد بها يعني من باب التوحيد، أنك إذا رفعت أنه هذه إشارة إلى التوحيد. كلاهما محتمل يعني، كلاهما محتمل، لكن الوجه الأول أقوى. نعم. ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه التحيات التي اختارها الحنابلة، وهي يعني تحيات عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، هي الأقوى ثبوتا في هذا الباب. ولو ذكر غيرها فلا بأس، كتحيات عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: تحيات المباركات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كلها صحيح لا حرج، يعني بأي ذكر ذكر لا بأس، لكن هذا الأكثر ثبوتا والأصح يعني، والآخر ثابت، لكن هذا الأصح والأكثر ورودا وثبوتا. قوله: هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعض الصحابة اختار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول السلام على النبي. في حياته كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي، لأنه كان حي صلى الله عليه وسلم، وبعد موته أصبحوا يقولون السلام على النبي. نعم، وهذا محتمل، فلو قال السلام عليك أيها النبي هذا جائز، ولو قال السلام على النبي كذلك هذا جائز ومحتمل. ومنقول عن عدد من الصحابة منهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم، يعني الأمر واسع لا بأس، يقول بهذه الصفة أو بتلك الصفة، كلاهما جائز. نعم. فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، هذه إحدى الصفات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت صفات أخرى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصفة أخرى: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصفة أخرى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، عفوا، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصفة أخرى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كلها ثابتة لا حرج، كلها ثابتة لا حرج، فبأي صفة ذكر هذه الصلاة لا بأس. هل مفهوم قول المصنف رحمه الله ثم يقول، يعني بعد انتهاء التشهد ولو في التشهد الأول، أو أن المقصود في التشهد الأخير؟ أكمل القراءة، هل بين هذا؟ نعم، أكمل. ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. نعم، إذا مفهومه أنه في التشهد الأخير، مفهومه أن هذا الصلاة يزيدها في التشهد الأخير. نقول حتى في التشهد الأول لا حرج، حتى في التشهد الأول. بعض الناس يسأل يقول: والله الإمام يطول في التشهد الأول، أليست السنة أن يستعجل للحديث كأنما يجلس على الرمضاء؟ يقول: هذا حديث ضعيف، فلا تثبت السنة بالاستعجال في التشهد الأول، لا تثبت السنة بالاستعجال في التشهد الأول. فلو كان الإمام يطيل، يعني يقرأ التحيات بروية وأنت قرأتها وبقي معك وقت، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في حرج، لا بأس. نعم، وهذا باتفاق العلماء أنه لا بأس بذلك في هذه الحالة. نعم، إذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سواء بعد التشهد الأول إن كان بقي وقت عنده كان مأموما، أو بعد التشهد الأخير وهو واجب في الصلاة بعد التشهد الأخير. نعم. ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع: اللهم أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وفي رواية كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من أربع، كان يأمرنا أن نستعيذ من أربع في بعد التشهد: اللهم أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة والممات وفتنة المسيح الدجال. نعم. فينبغي للإنسان لا يتركها، يعني لهذا الحديث كان يأمرنا، فينبغي للإنسان لا يتركها. نعم. وجاء في الحديث أن أعجب الدعاء وأحب الدعاء بعد التشهد، فينبغي أن يدعو الإنسان. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه دعاء يدعو به بعد التشهد: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك تغنيني عمن سواك. نعم. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. عذاب القبر معروف، وهذا فيه إثبات لعذاب القبر وعذاب النار كذلك. فتنة المحيا، فتنة الحياة يا أخواني في أمور كثيرة، والمقصود بها أي فتنة تفتن الإنسان عن دينه، سواء كانت فتنة المال وفتنة النساء وفتنة المنصب والجاه. نعم. نسأل الله السلامة والعافية. وفتنة الممات، الفتنة التي تكون في الممات قيل سؤال الملكين، وقيل ضمة القبر. نعم. وقيل الفتنة التي تكون عند الممات وعند قبض الروح، لكن الأصح أنها فتنة القبر، الأصح أنها فتنة التي تكون في القبر، وهي سؤال الملكان، نسأل الله التثبيت. نعم. وفتنة المسيح الدجال هي معروفة. نعم. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. نعم. أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التسليمتان، وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة قبل وجهه، وهذا ثابت عنها. وجاء عن سمر بن جندب، ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ثابت عنه. ونقل ابن المنذر الإجماع في أن التسليمة الواحدة تكفي. أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التسليمتان، لذلك ينبغي أن يكون هذا أكثر فعل الإنسان، فلو سلم أحيانا تسليمة واحدة يجوز ذلك. وهل يعد سنة؟ عندي فيه توقف حتى أنتهي من بحث هذه المسألة حديثيا، لأنه حتى حديث من عائشة فيه كلام، حديث سمرة فيه ضعف، يعني بحاجة إلى الانتهاء منها حديثيا حتى نبوت هل هي سنة أو ليست سنة. نعم. انتهى الباب؟ أكمل، أريد ننتهي منه اليوم إن شاء الله. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين. ولا تريدون أن نكتفي؟ نكمل حتى أين؟ أنا قصدي حتى اللقاء القادم نأخذ الأركان والواجبات إن شاء الله. نعم. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود. كنهوضه من السجود. واختلفوا في هذا النهوض هل يعتمد فيه على اليدين أو على ظهور القدمين. المذهب عندنا أنه على ظهور القدمين، وبعض العلماء يرى أنه يعتمد على اليدين. أما حديث العجن كأنه يعجن، وذلك أنت ترى بعض الناس أنه لما يقوم يقبض يديه كالقبضتين ويضعهما على الأرض، ويعتقد أنه هذا سنة، لكن الحديث ضعيف لا يصح، حديث العجن ضعيف لا يصح. نعم. فالأمر واسع، اعتمد على اليدين أو اعتمد على ظهور القدمين، الأمر واسع، لكن لا يعتقد أنه هذا سنة، الصفة هذه صفة العجن، لأنها لا تصح. نعم. ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. الأصل في، وهذا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في الركعتين الأوليين يقرأ بعد الفاتحة، سواء كانت الصلاة السرية أو جهرية، والركعتين الأخريين، وهذه طبعا تكون سرية، تكون في صلاة العشاء سرية، وتكون الركعة في الأخيرة في المغرب سرية، وفي الظهر وفي العصر أكيد أنها سرية، كان يكتفي بالفاتحة. هذا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه ثبت كذلك عنه أنه ربما قرأ بعد الفاتح، فجاء في صلاة الظهر أنه في الركعتين الأخرين قال قرأ قل هو الله أحد بعد الفاتح. فلو قرأ أحيانا بعد الفاتح لا بأس، لأن الصلاة هذا موطن قراءة فيقرأ لا حرج، لكن الأصل أنه يكتفي بالفاتح. نعم. فإذا جلس للتشهد الأخير تورك، فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه. التورك أن ينصب اليمنى ويفترش على اليسرى، لكنه يجلس على إليته. شوف الافتراش يجلس على اليسرى، لكن التورك يجلس على الأرض ويدخل اليسرى من تحت اليمنى، يدخل اليسرى من تحت اليمنى، فهو يجلس على إليته ويدخل اليسرى من تحت اليمنى. وهناك صفة أخرى أن يدخل اليسرى من تحت مئبض اليمنى، يعني يدخلها ما بين الفخذ والقدم، ما بين الفخذ والقدم، وهذه كذلك ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. يعني المذهب عندنا، وهذا مذهب بعض العلماء، أنهم يرون أن التورك يكون في الصلاة التي فيها تشهدان فقط، الصلاة التي فيها تشهدان فقط. قالوا لأن حديث التورك قال جاء فيه ما نصه حديث أبي حميد، قال فإذا كان في الرابعة تورك، فإذا كان في الرابعة تورك. لكن هل إثبات التورك في الرابعة يدل على نفيه عما سواه؟ لأنه جاء في حديث آخر أنه قال إذا كان في الأخيرة تورك. وذلك المذهب الأقوى في هذه المسألة هو أقوى مذهب الحنابلة، أن التورك يشرع في التشهد الأخير، يشرع في التشهد الأخير. طيب ما الفرق بينه وبين قول الحنابلة؟ نعم وضح. صلاة الفجر، أحسن، لأنه فيها تشهد، مو الفجر، أي صلاة فيها تشهد واحد، الفجر أو صلاة السنن، السنن اللي هي ركعتين. لأن التشهد الأخير قد يكون واحد فقط، لكن مذهب الحنابل أن يكون أي صلاة فيها تشهدان، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ففي التشهد الثاني منهما. الذي يظهر أن المذهب الأقوى من هذا المذهب هو القول الذي فيه أنه في التشهد الأخير، أنه في التشهد الأخير. طيب ما مناسبة هذه الهيئة للتشهد الأخير؟ أنها فيها مزيد استراحة، نعم، تدل على عدم القيام إلى ركعة أخيرة أو ركعة بعد هذا الفعل، وهذه مناسبة واضحة. من جلسة الافتراش يكون الإنسان متهيئ بعدها للقيام، لكن جلسة التورك خلاص ولن يقوم بعدها، واضح، جلسة تدل على أنه منتهي من صلاته. وهذه المناسبة وإن كان ليس منصوصا عليها لكنها صحيحة وتناسب الحالتين، حالة التشهد الأخير الذي يكون ثانيا أو التشهد الأخير الذي يكون واحدا. نعم. فالذي يظهر أنه في التشهد الأخير، أنه يشرع في التشهد الأخير. نعم. إذا كان في أذية، يعني سيؤذي من يصلي بجواره إذا تورك، فإنه لا يؤذي، لأن هذا سنة، والتورك والتحريم الأذية محرم، أذية المسلم محرمة، فلا يفعل المحرم لأجل فعل السنة. نعم. في خطأ مطبعي أعد مذكور في المتن، ولا يتورك في صلاة وأسقطت إلا. نعم، إذن عدلوا الخطأ هذا، يعني كلمة إلا ساقطة، ولا يتورك في صلاة، لا يتورك إلا في صلاة، إلا في صلاة فيها تشهدان في الثاني منهما. نعم. فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، ويذكر كل الأذكار الواردة بعد الانتهاء من الصلاة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويتشهد كل الأدعية والأذكار الواردة، إلا أن بعض العلماء في قوله اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اختلفوا، قالوا هل هذا بعد انتهى من الصلاة ولا هذا قبل التسليم، فبعضهم يرى أنه قبل التسليم، وبعضهم يرى أنه لا بعد الانتهاء من الصلاة، والصحيح أنه بعد الانتهاء من الصلاة. نعم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لا تدعن دبر كل صلاة، وفي التسبيح هنا قال أن تقول دبر كل صلاة، فالذي يظهر أن المقصود بعد الانتهاء من التسليم. يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختم 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم، انتهى الباب. طيب اقرأ الأسئلة. بسم الله. أثابكم الله وأحسن إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ أين يضع يده بعد الرفع من الركوع؟ ذكرنا هذه المسألة وقلنا أن الراجح العلم عند الله أنه يعيدهما إلى الحالة التي كانت قبل الركوع فيضعهما على الصدر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل هذا القول في الركوع صحيح؟ اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. هذا جاء في السجود وفيه ضعف، حديث فيه ضعف. نعم. يقول وهل هذا القول في السجود صحيح؟ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. نعم، نفس الكلام، فيه ضعف. لكن مو معنى أنه فيه ضعف أنه ما يقوله، لا، له أن يقوله ما في حرج، لكن لا يعتقد أنه سنة. يعني هذا وجه يعني بيان الضعف من الصحة، أنك تقوله لأنه ذكر ما في حرج، وهذا موطن ذكر سواء في الركوع أو في السجود، لكن لا تعتقد أنه سنة، لا تعتقد أنه سنة. تلاوة. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول متى يرفع إصبعه في التشهد؟ من بداية التشهد حتى ينتهي، يكون الإصبع مرفوعا يشير به. نعم. أثابكم الله. يقول الإمام يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية سريعا دون أن يكمل المأموم، فهل يركع معه دون أن يكمل الفاتحة، أم يكمل الفاتحة ولو قام من الركوع قبل أن يركع المأموم؟ فما حكم الصلاة؟ لا، يكمل سريعا، يكمل سريعا ويحاول أن يركع قبل أن يرفع، فإن صادف في بعض الركعات إنه رفع قبل أن يركع يركع، ويسمى المتدارك عند العلماء ولا حرج فيها. نعم. أثابكم الله. يقول رجل يصلي ركعتي تحية المسجد وقيمت الصلاة وهو في أول الركعة الثانية، هل الأفضل أن يقطع الصلاة ويدرك تكبيرة الإحرام ويدرك الصف الأول أم يتم صلاته؟ إذا كان سيغلب على ظنه أنه سينتهي قبل أن يركع الإمام وهذا هو الغالب، فإن الأفضل أن يتم صلاته خفيفة، وهذا له أصل في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليركع ركعتين وليتجوز فيهما. نعم. أثابكم الله. يقول إذا قطع الصلاة كيف يخرج منها؟ يخرج من دون تسليم. نعم. أثابكم الله. يقول ما صفة الرفع من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية؟ يقوم، لكن هل يجلس جلسة الاستراحة أو لا؟ هي هذه المسألة التي تكلمنا عنها. إن كان على القول أنه سيجلس جلسة الاستراحة فإنه يقوم ويجلس جلسة بسيطة ثم ينتقل إلى القيام، وإن كان لن يجلس فإنه مباشرة يرفع ويقوم، يرفع من السجود ويقوم مباشرة، وهذا هو الصحيح. نعم. لا يقبض، يعتمد على يديه أو على رجليه، كلاهما الأمر واسع. نعم. نعم، قلنا بين الركنين وهو جالس وهو قائم، أهم شيء قبل أن يصل إلى القيام، بعد الرفع من السجود وقبل أن يصل للقيام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، قلتم أن هذا للإمام والمنفرد ولا يقولها المأموم. نعم، السؤال. وقوله ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، هل هذه يقولها في الجماعة ويقول سمع الله لمن حمده، أم يقتصر على قول الإمام؟ ما فهمت السؤال، مين صاحب السؤال؟ نعم، إيش قصدك؟ الإمام والمأموم. نعم، الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، المأموم فقط ربنا ولك الحمد، ما يقول سمع الله لمن حمده. نعم. أثابكم الله. يقول إذا أدركت مع الإمام الركعة الثانية وهو يتشهد التشهد الأول، هل أتشهد معه أم لا؟ وكذلك لو أتيت وأدركت معه الركعة الأخيرة. نعم تتشهد، لأنه هذا ذكر والصلاة كلها ذكر، محل ذكر. نعم فتفعل الذكر، وهذا قول الجمهور ويكاد يكون اتفاق بينهم، يكاد يكون اتفاق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ألا يمكن أن يحمل حديث عائشة رضي الله عنها في القدمين أن تكونا قريبتين من بعضهما وليستا ملتصقتين؟ يمكن، وذكرنا هذا، ذكرنا، وذلك لم نجزم في المسألة، قلنا لكنه لعله هو الأقرب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول متى تدرك تكبيرة الإحرام؟ الصحيح أن تكبيرة الإحرام تدرك عند التكبير الإمام. قديما كنت أرجح أنها تدرك قبل الركوع، لكن الذي ظهر من مجموع الأحاديث أنها تدرك عند تكبير الإمام. إذا أدركت عند التكبير هذه تكبيرة الإحرام، إذا تجاوز وبدأ يقرأ وكذا خلاص انتهى محل تكبيرة الإحرام، انتهى محل تكبيرة الإحرام. نعم نعم. ولو وانت فين؟ وهو ايش كبر؟ لا، اذا كنت مبكر للمسجد وكنت تصلي سنه، نعم، فالذي يظهر ان يعني فضل الله واسع، فضل الله واسع، يعني وانت ما خرجت لاجل الايه ولا تبطلوا اعمالكم، فما اردت ان تبطل عملك. نعم، فالذي يظهر انه هذا يدرك، انه هذا يدرك، لكن نحن نتكلم عن الاصل، الاصل انك ما تدرك التكبير الا مع التكبير، فالذي يتأخر عن الدخول للمسجد بعد ذلك لا يعتبر مدركا للتكبير. نعم نعم. لا ليس مخير، هذاك الصيام، لا تقاس على الصحيح. نعم. المأموم ما دام فات التكبير خلاص، فات تكبيرة الإحرام. يعني من بداية الصلاة إيه خلاص أدرك التكبيرة، أهم شيء أن يكون من بداية الصلاة موجود مع الإمام. أثابكم الله. هذا سائل يقول ما حكم قراءة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات بعد المغرب والفجر؟ حديث تكريرها ثلاث فيه ضعف، والثابت مرة واحدة. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول هل تطرد الصور الفوتوغرافية الملائكة من البيت، وما هو ضابط هذه الحكمة، هذا الحكم؟ بعض العلماء يرى أنها تدخل في الصور المحرمة، فعلى قولهم لا إشكال في أنها محرمة وأنها طاردة للملائكة، والذين قالوا إنها لا تدخل في معنى الصور المحرمة اختلفوا، فبعضهم قال مع أننا نقول إنها ليست محرمة إلا أنها تدخل في عموم الصورة فتكون طاردة للملائكة، وهذا القول فيه إشكال، لأنه هذا يكون فيه يعني شيء من التناقض حقيقة، كيف تقول إنها ليست صورة تدخل في عموم الأحاديث ثم تقول إنها صورة لغوية تكون طاردة للملائكة؟ لأنه الصورة الآن مستخدمة في لسان النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد بها شيء واحد، فإما أن تقول أن هذه تدخل في هذا النص فتكون محرمة وطاردة، أو أن تقول أنها لا تدخل في هذا النص فلا تكون محرمة ولا تكون طاردة، وهذا الذي يظهر أنها لا تكون محرمة ولا تكون طاردة. نعم. أثابكم الله. هذا السؤال الأخير يقول فيه كيف يختار الرجل إذا أراد الزواج، أفيدونا أثابكم الله. اختيار الزوجة أيها الإخوة الكرام، هذا في النكاح، وش دخلنا فيه في الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك، في الحديث المشهور تنكح المرأة لأربع، لمالها ولدينها ولجمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالأصل أن يبحث المرأة عن ذات الدين، وذات الدين المقصود بها هي التي تقيم الفرائض وتنتهي عن المعاصي في الظاهر، وإلا المعاصي لا يمكن للإنسان أن يتركها بالكلية، كل إنسان يعصي، نسأل الله يعفو عنا وعن تقصيرنا، لكن المقصود أن المرأة تلتزم بفرائض ربها في الظاهر وتنتهي عن المعاصي في الظاهر. ثم يبقى في مسألة اختيار المرأة كذلك الحديث الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وحديث تزوج الودود الولود، وهذا في النظر للأخلاق. إذا جمعت هذه الأحاديث كلها يتضح لك أن المرأة لابد أن تتصف بعدة صفات، إضافة لحديث الرابع اللي هو حديث إياكم وخضراء الدماء، المرأة الحسناء في المنبت السوء. إذا جمعت هذه الأحاديث، إذا المرأة لابد أن تتصف بعدة صفات. الصفة الأولى وهي الأهم الدين، أن تكون المرأة ذات دين، لأن دينها ربما جمالها أن يرديها، وربما مالها أن يطغيها، وربما حسبها أن يجعلها تتكبر، لكن المال يردها، المال يردها إلى، عفوا، الدين يردها إلى طاعة زوجها وإلى طاعة ربها. فالأصل في المرأة أن تكون ذات دين، هذا الأمر الأول، وأن تكون ذات أخلاق الودود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الودود. المرأة التي تكون أخلاقها شرسة أو سيئة أو غير مطيعة، هذه تتعب الرجل، تتعب الرجل. فذلك الرجل كذلك يتحرى المرأة ذات الأخلاق، ذات الدين وذات الأخلاق، وكذلك ذات الولد. وهذا أمر لا يعرف إلا عن طريق قريباتها، وليس لازما، يعني معروف أن المرأة قد تكون قريباتها يعني ممن يلد لكن هي ما تلد، نعم، لكن يتلمس هذا رجاء بركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تلمس يعني إرشاد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنا ماذا؟ أهل المرأة، يبقى معنا أهل المرأة. يعني أنت إذا نظرت في المرأة في جانب الدين وفي جانب الأخلاق وتلمست بركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الولود، يبقى معنا أهل المرأة: إياكم وخضراء الدمم، المرأة الحسناء في المنبت السوء. فينبغي أن ينتبه إلى أن يكون أهل المرأة أصحاب أخلاق، أصحاب دين، لا يكونوا ذوي سمعة سيئة، لأن هذا سيؤثر عليه وسيؤثر على ولده، سيؤثر عليه إذا حصل بينهم وبينه مشاكل في المستقبل، سيتعبونه يعني يسيئون إليه امرأته، فيغيرون فكرها ويغيرون عقلها ويغيرون طاعتها له إذا كانوا قوم سوء. وكذلك إذا حصل بينهم وبينه مشاكل، الرجل السوء عند المشاكل تتضح أخلاقه، يعني في الحالة الطيبة، يعني في حال السعة كما يقولوا، ما تظهر أخلاقه، ولذلك تجده معك مطيع، يضحك، يبتسم لك. إذا حصلت المشاكل يظهر معدن الإنسان، يظهر معدن الإنسان، وتظهر أخلاقه، وتظهر رجولته، وتظهر شيمه ومرؤته. هنا عند التنازع وعند الاختلاف تظهر هذه الأمور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. إذا فاجر خصم، إذا خاصم فجر، هذا المنافق، إذا خاصم فجر. لكن المؤمن لا، المؤمن يعدل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. المسلم يعدل، لا يفجر في الخصومة عكس المنافق. فذلك الرجل يا إخواني، بعض الناس يبحث عن المرأة الجمال فقط، الجمال مطلوب، لكن يعني نصيحة: اجعل الجمال آخر شيء. إذا وجدت كل هذه الصفات انظر لجمالها، فإذا كان والله مناسبة لك في الجمال فخذها، غير مناسبة فردها. لكن إذا نظرت للجمال أول شيء، فكانت المرأة جميلة، حانت تكون مو بالجميلة، جميلة جدا، ها، فتتنازل وتغض الطرف عن بقية الصفات التي ذكرتها. وإذا غضضت الطرف عن بقية الصفات قد تتعب في حياتك بسبب هذه المرأة. واحد يقول لي: ليش أتعب؟ طيب أطلقها. قل: نعم، حتى بعد طلاقك لها قد يكون هناك تبعات من باب الأذية، يوجد ولد بينكما أو أولاد فيتعبونك ويتعبونها، وتصبح يعني تحمل هم أولادك، لذلك الاختيار مهم جدا جدا. فإذا عمل الإنسان بالأسباب ثم بعد ذلك لم يوفق، يبقى أنه مطمئن ومرتاح البال أنه عمل بإيش؟ عمل بالأسباب، أنه عمل بالأسباب. طبعا هذه خلاصة سريعة، ولا المسألة فيها بقية كلام إن شاء الله، إذا جئنا في كتاب النكاح ربما نفصل أكثر. يمكن واحد منكم مستعجل يتزوج الآن، يعني هذه فائدة سريعة. لا هذه مسألة ثانية. ها اي كثيرات الأصل في المرأة لما تبحث كمان الرجل، هذا مما سأذكره إن شاء الله في كتاب النكاح استعجلت له، لا يبالغ إخواني في صفاته، لا يبالغ، يعني يحاول أن يكون يعني قنوعا ومقتصرا. وذلك من فقه الإمام أحمد رحمه الله، وسار على نهجه كثير من العلماء، أنه كان إذا أراد أن يخطب امرأة سأل أول ما يسأل عن إيش؟ لا ما يسأل عن الدين، يسأل عن جمالها أول ما يسأل، يسأل. لكن من كالإمام أحمد؟ وأنا ليش أقول لك اجعل الجمال آخر شيء؟ لأنه الإنسان ما يثق في نفسه. الإمام أحمد لا، الإمام أحمد يسأل عن الجمال، فإن قيل له جميلة سأل عن الدين، فإن قيل له في دينها شيء يعني نقص تركها مع أنها جميلة. من كالإمام أحمد؟ وهذا من فقه الإمام أنه ما يسأل عن الدين أولا، لأنه لو قيل له ذات دين، وصية النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ فاظفر بذات الدين. ثم سأل عن الجمال فقالوا له ليست جميلة، طبعا النفس ما تقبل أن تتزوج من امرأة ليست جميلة، فيتركها فيصبح مخالف لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، تركها مع أنها ذات دين. لكن السؤال من كالإمام أحمد؟ ولذلك أنا أقول دائما ابحث عن الصفات الأولى ثم انظر إلى الجمال. ناسبتك الحمد لله وجدت أنت الصفات كلها التي تريد، ما ناسبتك فانتبه، ما ناسبتك فانتبه أن تقدم على امرأة لم تناسبك في الجمال. هذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، يقول والله فيها مميزات كذا وكذا وكذا وليست جميلة، لأنك لن تقنع بها يا أخي، فستتعب هذه المرأة مع أنها ممكن تكون ذات دين. وذلك من الأخطاء الكبيرة جدا اللي يقع فيها، ما أقول بعض الإخوة المتزوجين، كثير من الإخوة المتزوجين، أنه يتعب زوجته بذكر نقائصها أو بتهديدها بالزواج. هذا خطأ يا إخواني، هذا خطأ ما يصير. أنت مأمور أن تعاشر بالإحسان، ما أنت مأمور أن تعاشر بالإساءة، هذه معاشرة بالإساءة ما يجوز. تأتي تذكر لها عيوبها، يا أخي ما اتق الله، ما يجوز هذا الشيء، أن تعيب المرأة وتذكر لها عيوبها، هذه العيوب ليست في يدها. إذا كان من قبيل الإصلاح فلا بد أن تأتي لها بطريقة يراد بها الإصلاح، تحاول أن تعدل هذه العيوب بطريقة. لكن إذا كان في جسدها أو في جسمها أو في جمالها، هكذا خلقها الله وأنت رضيت بها ابتداء، فلا تعيبها أبدا. وهذه ليست من صفات الرجولة، مع احترامي لهذه الكلمة، لكن ليست من صفات الرجولة ولا المروءة أن الإنسان يعيب المرأة، نعم، وهو رضي بها في أمر ليس في يدها، هذا خطأ كبير. أو أن الرجل يستخدم حق الزواج في أن يهدد زوجته، يا أخي هذا ليس من المعاشرة الحسنة وليس من كمال المروءة، أنك تتعب هذه المرأة كل مرة تذكر لها الزواج من الثانية والثالثة والزواج من الثانية والثالثة. أخي ما يجوز، يا أخي ما يجوز، ما يجوز أن تغر صدر المؤمنة. تتق الله عز وجل، مثل ما ترضى هذا الأمر لبنتك فلا ترضى لزوجتك، هي بنت ناس كذلك ومسلمة ومؤمنة، وقد تقوم الليل توتر وتصلي وتقرأ القرآن، فلا تغل صدرها. يبدأ الرجل كل شوية يستخدم هذا، يقول أنا أريد أتزوج أتزوج، ويمدح النساء أمامها، ما يجوز يا أخي. أنت مأمور أن تعاشر بالإحسان وتعاشر بالمعروف، تريد تتزوج تزوج، لكن لا تتعب زوجتك. واحد يتعبها 20 سنة وفي الأخير ما يتزوج، شو استفدنا؟ طيب اجلس 20 سنة وهي مسكينة تعبانة وعلى أعصابها، أبتزوج أبتزوج وفي الأخير ما تزوج. نعم، طيب ليش تتعبها 20 سنة هذه معك وتوغل صدرها وتجعلها تتألم وربما تبكي بسبب شيء؟ واحد يقول لي أنا أمزح، يا أخي ما هو في أشياء قابلة للمزاح بين الزوجين، لكن في أشياء غير قابلة، أنت ما تحس لأنك رجل، لكن هي امرأة إحساسها غير وتفكيرها غير وعقليتها غير ونظرتها غير، فما هو كل شيء يقبل المزاح ولا كل شيء يقبل المداعبة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمزح مع نسائه ولا يداعب نسائه بمسألة الزواج، هذه مسألة لها اعتبار عند المرأة، ولا يذكر أحدا من نسائه عند غيرها إلا في حالة واحدة، إذا تعدي واحدة من النساء تعدت على أخرى فيدافع عنها صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال الرجولة وكمال المروءة وكمال الأخلاق، أنه ما يقبل أحد ينتقص زوجته حتى لو كان فيها خطأ، يدافع عنها ويضع حد لهذه المسألة، لكنه ما يذكر صفات واحدة عند الأخرى فيوغل صدر الأخرى، لا، لأنه عندنا أصل وقاعدة في الشرع المعاشرة بالمعروف، تتقي الله وتعاشر بالمعروف. أنت من البداية رضيت بها على قلة جمالها تتحمل. مين قال لك تزوج؟ أنا أقول الآن في البداية أقول انتبه، إذا ما كنت مقبل عليها في جمالها ومقتنع بها لا تتزوج حتى لا تغل صدرها وتؤذيها بعد الزواج. نعم، وللحديث إن شاء الله هذا بقية وتتم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه. قبل ما نختم، يوم الثلاثاء آخر موعد إن شاء الله قبل الإجازة الصيفية، ودنا أن نتفق على مواعيد الدورات حتى يوم الثلاثاء إن شاء الله، سيفعل الجروب اليوم وغدا بحيث نتفق كلنا على مواعيد الدورات. سأعطي أنا المواعيد التي أراها مناسبة للشيخ علاء ويضع عندكم وتتناقشوا فيها، وسيكون عندنا ثلاثة مواعيد بإذن الله. كل موعد سيكون أسبوع، ثلاثة أسابيع، 21 يوم. 21 يوم سيكون عندنا في اللقاء الواحد أكثر من درس، يعني بمعدل درس ونصف إلى درسين، يعني سنأخذ نتمم احتمال، يعني أنا أريد أنه في كل فصل دراسة نتمم حوالي من 40 إلى 50 مجلس في الشرح، وبهذا ننتهي من الكتاب إضافة لعمدة الأحكام في خلال سنتين. إضافة لأن الدورات الصيفية سيكون فيها سيكون شرح متون أخرى، كذلك هذه موطن نقاش بينكم، وسنعلن عن التأكيد يوم الثلاثاء إن شاء الله بعد أن يستقر الأمر. مناسب يا شيخ؟ سأعطيك الآن رأيي بإذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليش ما تقول وقتكم بالقراءة؟الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، للتنبيه فقط، في اللقاء السابق كان من ضمن الأسئلة أسئلة سؤالين عن الذكر في الركوع والسجود، وحصل عندي لبس بينهما. ذكر السجود الذي يقال فيه سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره ضعيف كما بينت في اللقاء السابق، لكن ذكر الركوع كان موجود سؤال صحيح، اللهم لك ركعت وبك، هذا صحيح في مسلم وليس ضعيفا كما ذكرت، فقط للتنبيه. نعم، بسم الله، اقرأ، يرفع شوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: باب أركان الصلاة وواجباتها. باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والرفع منه، والسجود، والجلوس عنه، والطمأنينة في هذه الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والتسليمة الأولى، وترتيبها على ما ذكرناه. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى